أو شيوعي أو دهري أو عربي لا يصلي أو عجمي لا يصلي فهو كتبه كل الحضر أو حضره. قال عز وجل اليهود والنصارى وغيرهم الذي بعث الرسول وهم أحياء قد ولم لكنهم من أمة الدعوة من حصل جهنم. قال رحمه الله أول آية سجل بها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قلت لكم بما سبق إذا سمعت أوتوا فهي دم لمن دم لليهود دم أوتوا نصيبا من الكتاب المراد بهم اليهود والمراد بهم على فصل كعب بن الأشرف الذين ذهبوا معه إلى مكة إلى أعدائهم أعدائه صلى الله عليه وسلم. أنتم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إليك يزعمون بالحديث بئس مقية الرجل زعمه يزعمون امتحانا تكون قلوبهم منطوية على الكفر والشقاق وبغض محمد وصحابته والحرص على قدره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أما الآية التي معنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا يعني كفار مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أنزل الله عظا أولئك الذين لعنهم الله من اليهود على رأسهم كعب بن الأشرف أولئك الذين لعنهم الله واللعن والضرب والعباد ومن يلعن الله فمن تميز له أم لهم نصيب من الموت فإذا لا يمكن الناس نصيبا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا وذلك أن كعب بن الأشرف الذي قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المدينة من ذي كعب بن الأشرف فإنه قد آله الله وقال فتنم له رجلان يقول في هذه الفئة يقولون يعلمون أن قريش معدم ذهبوا إلى قريش قال مكة أداء الله في ذلك الوقت أداء رسوله وأداء المهاجرين هؤلاء أهل الكتاب الأول أنهم خيرون أم محمد ذهبوا إليهم فقالوا أخبرونا أنهم خير أم محمد قال اليهود بجاه منكم وإلا كما قال الله عز وجل أنزل الله فيه هذه القضية. ألن ترى يا محمد يا أهلي نعود ونصيبا وعود لم نعود يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال علماء السنة جبت في هذه الآية والطاغوت لا وما جانب على أهلين ويحبون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا أنتم خير ما تفعلون. فأنزل الله جزاء أولئك الذين لعنهم لعن والضرب والبلاء ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم حداهم سبحانه وتعالى أم لليهود نصيب من ملك الله فإذا لا يؤتون الناس نصيرا ولا ما يحاذي أو ما يعادل أو ما يزن النقرة التي في النور. والله ما رب قبلها قبل أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. وقبل هذه الآيات الذين يدعون أن المسلمين من الكفار واليهود والنصارى وأكفرهم هذا مفروغ منه أنه محبب بجميع العالم. ما هناك حق تحت الشريعة المحمدية إلا حكم الشريعة ثم غير القوانين تبع عنهم من فرنسا من إنجليز على حكم الله يدين ربما هذه الأحكام أخذوها من اليهود ومن يتولهم منكم فإنه منكم إن الله لا يغفر الذنوب أو كاتب أو كذا ما يفعله تجار أهل المملكة يقولون أنهم يقنون الحسابات وكذا وكذا حوال الشيطان مثل الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم سنعوا في الهدى والنصارى يقولون نفسهم الله أن يغفر لهم ويصلحوا على ما أسروا في أنفسهم إلى أن قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا غضب عليه جعل منهم قردة والخنازير وعبد الله خمس صفات ولا نبيعكم بشر من ذلك يعني بعد هذه الآيات وذلك بعد أن تكون مننا إلى أن نؤمن بالله ما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أخاكم فاسقون قل أن نبيعكم بشر من ذلك عقوبة وجزا ولعنه الله وغضب عليه كان منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت له الشاهد من الآية الثانية والآية الأولى يمنون بالشكر أولئك شر ما كانوا وأضل عن سبيله والآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذولا معركة يتحدونهم إما بواسطة أو هم يسألون حتى يمعين عند الكفر أرسلون إليه فيسأله عن فتية ذهبوا في أول أهل قال صلى الله عليه كان من الصالحين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك هذا لله. امتنع أن الوحي عنه 20 يوما أو 15 يوما فشق عليه ذلك. ثم أخبر الله عن قوله سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ومكر كانوا من آياتنا عجبا إذا والفجة إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نحن نقص عليه تنزيلا من حكيم. نحن يا محمد نقص عليك نبأ ابنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وبالله وربطنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها لرسلنا إليك هؤلاء قوم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم من سلطان بين يقول بعضهم لولا قوم لا يأتون على معبودات من سلطان فمن أبلغ من السرع وإذا اعتبرتموهم ما يعبدون فأووا إلى الكهف يعني أنكروا عبادة قومهم لهذه الأرض وفارقوهم فأووا إلى الكهف يجر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم نحل. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بدر الشمس إذا طلع تجاوروا عن كهفهم لا تنفذوا لأن لا يعفن ولأن لا تأكل على طول الشمس وقال الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في وجهة منه ذلك من آيات من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فهو ولي مهتدي وما يقول سبحانه كتاب لمحمد وقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط حدث حادث ساعدوهم وكلبهم طلعت عليه وليس منه جرارا ولا منه كسى الله عز وجل الكعب ومن حوله بالرحمه وطلعت عليه من السماء وليس منه جرارا ومن منه انزل الله وقرب عليه جعله الله وكذلك بعثناهم لنسال من بعثهم قال قائل عنه قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربهم كافر لا في ثانية سنة قيل إنهم متى دخلوا مدى صباحا وبعثهم الله مساء أو بالعكس ظنوا أنه يوم بعض يوم كذلك بعثناهم من الساعة وبينهم قال قائد من المسلم قالوا بإذن يوم المقر قالوا كفر أعلم كما تبعث أحدكم بولده بهذه إلى المدينة لما بعد أم الله إلى أنبياء الورق هي الحياة الكفر الورق هي بعث واحد أبعث أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الشيطان فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أو كان واحدا من أخذ الولد أخذ الفضة أعطاه صاحب هذا البيت صار عليه 360 أعطاه الثانية حافظ وخذوه إلى المدينة كذلك أعطانا عليه من يعلم أن الساعة آتية وأن الساعة لا روح إذ يتنازعون بينهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا قالوا الذين خلقوا على أمرهم لنستدلن عليهم قولوا صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم قل عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع يحذر أمته لا يفعل بقدره كما يتعلم قبره ولولا ذلك لأبرز قبره فأخرج إلى غير أنه خشي أو خشي انظر الى إلى طعامك وشرابك لم يسلم لم يتغير. وانظر إلى حمارك حمار ثاني وما بقي منه أن العظام أو بعضها قد حمرا. انظر إلى حمارك ولنجعلك آية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والقرية والمدينة بيت مربط إليها. هذه ثلاثة استدل بها المعلم رحمة الله عليه وعلى أتباعه أن هذه ضمة تعبد الأوثان وتعبد الأشجار والأحجار وتعبد ما عبدت اليهود والنصارى حتى لو دخلوا البحر ضب لدخلتموه كما في حديث أبي سعيد الخدري. قيل إنهم لما أشرفوا عليهم وكلاما مستحقين أشرف عليهم الذين غلبوا على أميرهم وأمراءهم قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخلن على هذا غالبا سنة اليهود والنصارى ورسول الله لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم قبور واتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين والصالحين قل عائشة يحجر من فيها فلولا ذلك لعبدك يعني البشر. ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يا حبيبي الأنصاري عن النبي، وأخص الأنصاري حاصة والحضرج حاصة عندنا لا وشوفة الحضرجين ومن الحضرج رضي الله عنه الحرج الطيبة من خلال الشيء هذا لعل أكبر تستفيدون من I don't know. صغيرة؟ أبو موسى الأشعري هو الذي بدأ اليريس والذي قام على رأي الله عليه وإني سألت ربي لأمتي سأله فتروني سأل ربه صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات، أي أن لا يهلكها بسنة بعام، أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من غيرهم فيستبيح بيضتهم، وأن لا يسلط بعضهم على بعض. استجاب الله له في دعوتين ومنع كثيرا، إن سؤاله صلى الله عليه وسلم في موضع غير إن سؤاله عليه هذه الثلاث أحوال إجاب الله إلى رسوله بمثلين، فإن ربي قال لي يا محمد إني حضيت إني إذا حضيت قرار فإنه لا يوجد كما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بحكمة، والحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشها الحديث الآخر أن أول ما خلق الله القلم قال له قال القلم قبل ما قال إن مقادير كل شيء حتى يرى ربي ثلاثة أن لا يهلكها بسنة بعام، استجاب الله له، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى مسلم يعني من غيرهم لا سبيح بركه، أعطاه الله إذا قريت الحضارة فإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من غيرهم فيستحي حلاوتهم أديتني على ولو اجتمع عليهم بأمثالهم من الأحيار حتى يكون بعضهم يغلق بعضهم فيستحي حلاوتهم بعد أن نواه البركاني بعد وزاد وإنما أخاف على زاد على إنما أخاف على وزاد البركاني رحمه إيش قال عند البركاني إنه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن طالب الحوازمي الخوارزمي الشافعي الخوارزمي الشافعي الخوارزمي الخوارزمي الشافعي ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان قال الخطيب كان هبتا ورعا كان هبتا ورعا يعني هذا الورق توفي في سنة 325 وتوفي 425. هذا البركات رواه البركان في صحيحه وزاد زاد البركان هذا فإنما أخاف على أمتي أئمة علماء علماء عاد على أمتي ولا تقوم الساعة حتى هذا الشاهد هذا الشاهد من الحديث ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشرك وحتى تعبد الهام من أمتي أكبر وأنه سيكون في أمتي أيوة أبو بكر أحمد بن محمد أبو بكر هذه خلص